أماني يا نجوم الليل قولي أماني يا نجوم الليل قولي لخلي إنني راحيت خيرات لخلي إنني راحيت خيرات جسد والروح قد مات